كريمان إن جالا بفكر منضد، ثم قال: فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل النهى والفضل في كل مشهد، وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصدد. وسنبدأ الكلام الدرس القادم إن شاء الله عن آداب تلاوة القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,003.